بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نجتمع هذا اليوم يوم الثلاثاء السابع من صفر لعام 35 و400 وألف، بالمحاضرة السابعة من هذه السلسلة للكورس الأول الدراسي في الدراسات العليا في قسم الفقه وأصوله. ووعدنا في آخر المحاضرة السابقة أننا سنتحدث عن تعليم المتعلم طريق التعلم في فن مهم من فنون العلم وهو صناعة الفقيه. وبعض الناس يعترض على هذا المسمى، يقول كيف صناعة؟ والصواب أن هذا الاصطلاح وأن هذا الاسم صحيح ومقبول، ومن أخذ هذا الاسم ونقله تبع أهل الحديث حينما ألف قالوا صناعة الفقه، حينما قالوا صناعة الحديث وقالوا صنعة الحديث. وممن تكلم بمصطلح صناعة الحديث مسلم بن الحجاج في التمييز، وابن حبان في كتابه المجروحين، ومن طالع منكم على قناة المجد العلمية برنامج صناعة الحديث الذي يديره أخونا الأستاذ علي الصياح، وقد مر عليه 4 سنوات، أكمل المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والآن في المرحلة الرابعة، ولهم موقع حسن اسم هذا الموقع صناعة الحديث. فنحن أخذنا هذه التسمية على هذه الطريقة فهي صناعة. سنتحدث عن صناعة الفقيه باعتبار أن الأمة بها حاجة إلى الفقهاء، فالأمة بها حاجة إلى الفقيه في كل زمان وفي كل مكان. والفقه له منزلة عظيمة في الدين، وهو من علامات الإيمان والتوفيق. والذي يحيط بالفقه هو الذي يحيط بالكتاب والسنة ويفهم ما فيهما، ليس فقط خاصا هذا الشيء فيما يتعلق بآيات الأحكام، بل بجميع الآيات القرآنية وجميع السنة النبوية أيضا، ليس الأمر خاصا بأحاديث الأحكام. سنتحدث بإذن الله عن الفقه، سنتحدث عن صناعة الفقه، سنتحدث عن صناعة الفقيه، سنتحدث بإذن الله عن الملك الفقهية، سنتحدث بإذن الله عن أسس صناعة الفقه، سنتحدث عن قضية مهمة وهي قضية التزكية. والذي دفعني إليها أننا في هذه الأيام توجد كليات أخرى أيضا إسلامية صاروا يأتون بمشايخ ليسوا من أهل السنة، بل يعلمون الناس الانحراف عن السنة والتزهيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتزهيد في الاتباع، يجمعون الطلبة ويجمعون المراحل الماجستير والدكتوراه المرحلة الأولية ليعلموهم الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التصوف أو ما أشبه ذلك من المسميات الممنوع شرعا عندنا. وهذا الذي يحتجون به هو أمر قديم قد تناوله أهل الحديث بعنوان التزكية، وتناوله أهل الحديث بعنوان الزهد، وتناوله أهل الحديث بما يسمى بالرقائق. فأهل الحديث ما تركوا للناس شيئا، ربما نطيل بهذه الحيثية قليلا بسبب ما نراه حولنا من انحراف عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزهيد في سنته والتحذير من الأحاديث. نتحدث بإطالة في هذه المحاضرة وربما لن ننتهي بها، ربما نمد المحاضرات الثانية لها. أنا لدي في الأسبوع القادم بإذن الله سفر إلى إسطنبول، لكني سأحضر سفر يوم الثلاثاء، لكني لن أترك المحاضرة، أخرج من هنا مباشرة إلى المطار بإذن الله، وأعود بعدها يوم الاثنين وأصل هنا بإذن الله تعالى الثلاثاء، حتى لا نضيع شيئا من دروسنا. السبب في الاهتمام بالفقه أنك تجد في الفقه بيان شافي لكل قضية من قضايا الأمة وكل ما يحتاجه النفس. يقول الشافعي: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، ليس فقط بالمسلم، أي نازلة تنزل بأحد في الكون تجد فيها حكم الله تعالى. ولذا نحن بنا حاجة أن نوجد الفقيه ونصنع الفقيه لنجعل الفقيه يبين للناس حكم الله في كل نازلة. إذا صنعة الفقه هي ملكة نفسانية تجعل صاحبها متقنا للفقه، مثل العدالة التي درسناها في الحديث، وأنها ملكة نفسانية تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخلو من المروءة. صنعة الفقه ملكة نفسانية تجعل صاحبها متقنا للفقه. إذا هذه صنعة وصانع ومعلم لهذه الصنعة، سنتحدث عن معلم هذه الصنعة. فأنتم أيضا تعدون لبنة لهذه الأمة لتكونوا فقهاء تعلمون الناس الفقه وتعلمونهم صنعة الفقه. فإذن هي صنعة وصناعة، وهي أيضا حرفة تقتضي أن يعالجها الباحث، حرفة تقتضي أن يعالجها الباحث حينما يبحث كل مسألة من المسائل، مثل قضية همام وهمام يبحثها الإنسان ويبحث عن ما ورد فيها ويبحث عن معانيها ليحقق في كل قضية. لا بد للطالب أن يحقق العلم، لا يقول هذه صغيرة وهذه ليست صغيرة، لا يقول هذه خفيفة. سئل الإمام مالك عن قضية فقيل له إنها خفيفة، قال: ليس في الدين شيء خفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذن هي حرفة، صناعة الفقه حرفة تقتضي أن يعالجها الباحث وطالب العلم والسائر في تحصيله. حتى السائر المبتدئ لما يقرأ لا يأتي ويكون كالإسفنجة لم تقصوا أي شيء من الأشياء المائية، لكن لا، طالب الفقه حتى طالب الفقه المبتدئ بالتحصيل يوازن الأمور ويقارن فيأخذها بأنات وصبر ويختبرها بالمطالعة. هذه الصنعة يختبرها بالمطالعة والاستنتاج ويجربها بالكتابة. ولذا نحن ألزمناكم بالكتابة بحوث، نحن لم نرد أن نشق عليكم، لكنكم حتى تمارسوا صنعة الفقه حتى يتمكنها ويمتلكها في يده فيمتلك القيادة لهذه الصنعة، مثل ما يتقن صاحب أي حرفة من الحرف من الحدادين والنجارين وغيرهم. هذه الصناعة التي سنتجول فيها في ساعتين بإذن الله تعالى تحتاج إلى أولا الموهبة أو ما يقال بالملكة أو ما يقال بالاكتساب والتحصيل. سنتحدث عن هذه الملكة وكيفية تحصيل الملكة وأسبابها. تحتاج أيضا تقوم على دعامة ثانية وهي الإنتاج منه والتأليف والتدريس وكل ما يدل على الإنتاج. لا تقوم الصنعة إلا بالطبع، الإنسان ينطبع على هذه الصنعة. الأمر الثالث وهي الدعامة الثالثة هي الطبع، أن تكون هذه طبيعة وحرفة وصنعة يصطبغ بها الإنسان، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي إلزموا صبغة الله. فالإنسان عليه أن ينطبع بهذا الشيء. الفقيه وجوده للأمة كوجود هذا الماء والهواء. الماء نحتاجه بالنهار اليوم الليلة مرات، لكن الفقه نحتاجه على قدر أنفاس العمر. من واجبات الفقيه أولا تعليق القلوب بالله، استشعار المراقبة وتعليم أسمائه وصفاته ومدارسة حقوقه. من أول واجبات الفقيه أنه يربط القلوب بخالق هذه القلوب، وإلا فلا يصلح القلب إلا كلام الرب، كما يقول الشيخ المغامسي، يقول: لا يصلح القلب إلا كلام الرب. فأول واجب من واجبات الفقيه هو أنه يعلم الناس، يعلمهم كيف يرتبطوا بربهم ويستشعروا مراقبته ويستشعروا علمه ويستشعروا الحياء منه، وهذا تجده في كتاب الله. أنتم درستم في بعض كتب أصول الفقه في شروط المجتهد أن يكون ملما بآيات الأحكام. هذا الكلام ليس بتام. نعم آيات أحكام مهمة، لكن يجب أن يكون ملما بجميع آيات القرآن وبجميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من دراسة الوحيين، لأن في دراسة الوحيين منهجا كاملا علميا وعمليا واجتماعيا وسياسيا وتربويا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالإنسان يدخل في الإسلام كافة، لأن الإسلام شمل جميع ما يتعلق بعلاقة العبد مع ربه وبعلاقة العبد مع الناس وهكذا. وقرأ في الآية 33 من سورة النساء والصاحب بالجنب، يعني حتى أنت الآن لما تركب في طائرة ولما تجلس في مطعم ولما تكون في غرفة معك موظف آخر أو الأهل على الفراش أو على الطعام أو في أي مكان، الله قد أمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب. فإذا تجد في كتاب الله أي قضية تمر على الناس في دواخلهم في خوارجهم مع الآخرين، تجد هذه القضية في كتاب الله، وتجدها أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الأثير صاحب جامع الأصول يقول: تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. أي شيء يمر عليك في حياتك، في الخطوبة، في الزواج، في التعامل، في حياة الإنسان، يجده الإنسان في الكتاب ويجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من الاطلاع والإلمام الواسع. فإذا واجب الفقه أولا ربط القلوب وتعلق القلوب برب الأرباب وملك الملوك. ثانيا ربط الناس باليوم الآخر. حقيقة اليوم الآخر نحن نذكرها في صلاتنا في اليوم والليلة، حينما نقول مالك يوم الدين، وآخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وحينما ختمت سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إشارة على الموت. ابتدأت السورة التي بعدها بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فحقيقتان يجعلهما الإنسان في ذاته ولا يضيع هذه القضية، قضية اليوم الآخر. فالواجب الثاني من واجبات الفقيه أن يذكر الناس باليوم الآخر. ثالثا تعريف الناس بحقائق الأشياء. نحن بأمس الحاجة أن نتعرف على أنفسنا أننا مخلوقون، ونتعرف على الخالق سبحانه وتعالى، وعلينا أن نستشعر هذه النعمة أن الله قد عرفنا بنفسه، فهو سبحانه وتعالى لم يجعلنا نضيع كما ضاع الملايين الذي يبحث عن معبوده هنا وهناك. فربنا قد قال لك: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فحقائق الشيء يتعرف الإنسان أنه معبود وأنه مخلوق. إذا علم الإنسان هذا ترقى إلى معراج الخالقية، فيترقى بمعرفة الخالق وحقوق الخالق. يتعرف الفقيه على حقيقة المال، يتعرف الإنسان على حقيقة المفلس، كما قال النبي: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دراهم عنده. ثم قال النبي: المفلس من يأتي، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفقيه يبين لنا حقيقة الدنيا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام عنها. فإذا هذا من أهم ما يكون. الوظيفة الرابعة للفقيه الذي نحن بأمس الحاجة إلى أن نتطلع على أسسه: يقود الناس إلى العمل ويبصرونهم بالضوابط التي يصح بها. من أهم ما يكون أن نعلم الناس العمل الصحيح، وذاك العمل الصحيح لا يكمن إلا بالعلم. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري يرحمه الله تعالى في كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الحق سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلماء هذا من واجبهم الأول. هذا فيما يتعلق بصنعة الفقيه. صناعة الفقيه من ضروريات الأمة، وأنتم درستم الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذا من الضروريات، بل هي من أهم الضروريات، صناعة الفقيه وتكوين الفقيه. فكما أن على الفقيه واجب أن يبصر الناس الفقه، فعلى الفقيه واجب أن يهيئ فقهاء يقومون لهذه الأمة. وخذ على سبيل المثال صنيع عبد الله بن عباس مع عكرمة بن عمار حينما كان يقيده بالكبل ليعلم الناس الفرائض والقرآن، وكان يقول له افتي الناس وأنا عون لك، وهكذا أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل. فهذا من أوجب الواجبات، صناعة الفقيه إذن من ضروريات الأمة. ما دمنا نتحدث عن صناعة الفقيه ومن هو الفقيه والأسس التي يتكون بها الفقيه والآلية في تكوين الملك الفقهية والعوائق ضد هذا التكوين والآفات التي تجعل الإنسان يخفق فلا يصل إلى الفقه، لا بد أن نتحدث عن تعريف الفقه. تعريف الفقه مهم جدا، وأنا أذكر لما كنا في مرحلة الدكتوراه أول محاضرة جاءنا الشيخ عبد القادر العاني يرحمه الله تعالى، فشرح لنا في محاضرة كاملة تعريف الفقه. فلا بد من تعريف الفقه. الفقه حقيقة حينما يعرف عند الناس يعرف بأربع تعريفات. التعريف الأول قالوا جميع أحكام الشريعة، جميع أحكام الشريعة ما يتعلق بها هو هذا الفقه، ويستدلون لهذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه الله أمور الدين، فتشمل العقيدة وتشمل السنة وتشمل التفسير وتشمل الأحكام وهو على رأسها. ومن التعاريف القديمة لهذا الشيء تعريف أبي حنيفة احفظوه كما تحفظون أنفسكم وأسماءكم، يقول معرفة النفس ما لها وما عليها، هكذا قال أبو حنيفة، معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا الذي دفع الإمام أبا حنيفة أن يؤلف كتابه الفقه الأكبر الخاص بالعقيدة. إذن هذا تعريف يراه عدد كبير من العلماء، وهذا التعريف نحن إذا نوافق على هذا التعريف فهو تعريف صحيح، لكن نستطيع أن نقول أن الأشياء تطلق لها إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. مثل العلة في الحديث تطلق على كل ما يعل به الحديث، وتطلق إطلاقا خاصا على ما فيه علة خفية. وعندنا المرسل، المرسل يطلق على كل انقطاع إطلاقا عاما، ويطلق إطلاقا خاصا على ماذا؟ على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف قال به فريق من العلماء، وهو تعريف شامل ولا مضادة بينه وبين التعريف، لأن هذا باعتبار الإطلاق للمعنى الواسع أخذا من الحديث المشهور من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التعريف الثاني قال معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني هذا حتى لما الأحكام الشرعية العملية حتى يقابل ماذا؟ يقابل الاعتقاد، حتى يقابل الاعتقاد، فقط الأحكام الشرعية العملية ما يتعلق بأحكام الدين التي ليست معتقدات. من هذا التعريف قال به فريق من العلماء، وهو تعريف حسن، لكن نحن نقول حتى الأحكام، حتى الأحكام، أنت حينما تعتقد أنه من السنة حينما تشرب الماء وتقول بسم الله الحمد لله حينما تنتهي، أيضا هذا قضية عقدية، نحن نعتقد أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، وأنه قد حث على هذا، أيضا هي قضية عقدية. جميع الأحكام الفقهية، جميع الأحكام الفقهية هي لا تخلو من اعتقاد. ثالثا قالوا الأحكام العملية التي لا تعرف من الدين بالضرورة، الأحكام العملية التي لا تعرف من الدين بالضرورة، لدينا أحكام تعرف من الدين بالضرورة. هذه الأحكام التي تعلم من الدين بالضرورة تخرج عن الفقه، أراد بالفقه فقط التي لا تعلم من الدين بالضرورة. ما يتعلق بالضرورة، ما يتعلق بالضرورة هو ما ذكره، هو ما ورد بالنصوص من الوحيين بالسنة المتواترة وما ورد في كتاب الله تعالى. فهذا التعريف الثالث، جعلوا الفقه فقط الأمور الاجتهادية الواردة باجتهاد ونظر، ليست من أدلة قطعية. التعريف الرابع فيما يتعلق بالفقه، وهذا هو المهم عندي، هذا هو المهم عندي، فإذا طالبتك بالتعريف الراجح فأتيني بهذا، وقد يأتيك سؤال في تعريف واحد. الملكة التي تكون عند الإنسان يستطيع بها استخراج الأحكام من الأدلة، الملكة التي تكون عند الإنسان يستطيع بها استخراج الأحكام من الأدلة. معنى هذا التعريف أن الفقه هو الاستنباط، هذا معنى، هذا هو الذي نريده، وهذا الذي نحتاج إلى تكوين الفقهاء الذين يكونون بهذه الصفة وبهذه الصيغة، لأن هذا هو المحتاج إليه. لماذا؟ لأن كل ما يمر بالمسلم في حياته لله فيه حكم شرعي. قال الشافعي: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. طبعا هذا النص ذكره البيهقي في كتاب السنن الوسطى أو الأوسط، ويسمى بمعرفة السنن والآثار برقم 287. وأي نص للشافعي أين تجده؟ تجده في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي. طبعا هذا النص يدلك على أنه أي شيء يمر بالمسلم في حياته وفي معاملاته وفي جميع أموره النفسية والقلب وكل ما يتعلق به يجد فيه حكما لله تعالى، إما يجده بالنص وإما يجده بالاستنباط. طبعا ما لا يجد إلا بالاستنباط هو الذي نحن ربطنا عليه تعريفنا بأن الفقه هو الملكة التي تكون عند الإنسان يستطيع بها استخراج الأحكام من الأدلة. والمستجدات كثيرة جدا، المستجدات كثيرة جدا، ونحن نريد أن نقرأ نصوص الوحيين وننزله على واقع الناس، لأنك ستجد لكل قضية من قضايا الناس نصا يندرج تحتها هذه القضية وهذا الحكم. وقلنا في محاضرة سابقة أن للراغب الأصفهاني مقولة حينما تحدث عن كتب التفسير وأهمية علم التفسير وتكلم عن الفقه، أنه ما من واقع لأحد في السماء والأرض إلا ولله فيها حكم. إذن هذا فيما يتعلق بالتعاريف الأربعة. فالإنسان لما علم هذا الفقه لابد أن يتعلم الفقه حتى يصح عمله، لأن الإنسان إذا لم يصح عمله لا يستطيع أن يصحها أمره. الآن نبدأ بإذن الله تعالى فيما يتعلق يعني دخول كل فيما يتعلق بالأشياء التي يحتاجها الطالب لهذه القضية. إن كانت في كلمة في أن تقال لعلها تكون سببا في صناعة الفقيه، وهذه كلمة أقولها لهذا العدد الطيب من الطلبة، لا شك أن منهم نأمل أن يكون الجميع فقهاء، فإذا لم يكن الجميع فلا شك أن الإنسان سيحظى بعدد يكون فقهاء بإذن الله تعالى. فإن كانت لي كلمة لعلها تكون سببا في بناء وتكوين الملكة الفقهية أو صناعة الفقهية، فأقول: ما أحوجنا جميعا أن نتذكر نعمة الله علينا. أنت تستذكر نعم الله عليك، وهي من نعمة الله عليك أنه شرع لك أن تستذكر نعمة الله. اذكروا آلاء الله. إذا تستذكر هذه النعمة، مجرد استذكارك للنعمة فهي نعمة تؤجر عليها. وقد صح عن عمر بن عبد العزيز قال: إن أفضل العبادة التفكر في نعم الله. فأقول أيها الإخوة، ما أحوجنا جميعا أن نتذكر نعمة الله علينا وجميل وجليل فضله علينا، أحسن إلينا سبحانه مع عظيم إساءتنا، وأكرمنا مع التقصير الذي يكون منا، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. طبعا هذا ورد في حديث يرويه ابن عساكر هذا المعنى، والحديث لا يصح، إذا أتينا بهذا الحديث لا يصح، لكن إذا أخذنا من هذا الحديث كلمات ومعاني اقتبسناها اقتباس، هذا أمر لا بأس به. الله أعلم كم أسبغ علينا من النعم. قبل 3 سنوات أعطيت لطلاب المرحلة الثالثة قرص بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة، 30 محاضرة للشاب المبدع مشار الخراج. هذه المحاضرات أنا نزلتها بنفسي بحمد الله تعالى، الله من علي، وجمعتها وضعتها في قرص ونسخت عليها بحمد الله كميات، أعطيتها للطلاب، ألزمتهم تفريغها من أجل أن يحفظوها. فالمحاضرات ليست طويلة، مهمة جدا، تجعلك تفهم الصلاة من التكبير إلى التسليم، وتفهم روح الصلاة ومعنى الصلاة. المحاضرة 7 يتحدث ما هي المشاعر التي تكون عند الإنسان حينما يقف في الصلاة، فذكر مشاعر الخوف والرجاء والمحبة، عن مشاعر من ضمنها المحبة، وذكر لماذا نحب الله، وذكر بالمحبة ما يتعلق بقضية الإنعام الداخلي والإنعام الخارجي، وضرب مثال بالإنعام الداخلي كريات الدم البيض ووظيفتها، وأتاك بتصوير حقيقي لكريات الدم البيض حينما تأتي بكتيريا كيف تصنع وتطارد هذه ثم تقتلها وهكذا. فهذه نعم، هذه نحن لا نراها، وأيضا من نعم الله علينا أن العلم قد توصل أننا نرى هذه النعمة. فإذا قضية التفكر بالنعم قضية في غاية الأهمية. الله أعلم كم أسبق علينا من النعم وكم دفع عنا من الشدائد والنقم، تحبب إلينا بالخيرات وبسط يده بآناء الليل وأطراف النهار بالخيرات والنعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أنت خرجت بنا عن موضوع الفقه، يقول هذا هو أصل الفقه، وهذا هو ما يسمى بفقه القلوب، وما يسمى بالأعمال القلبية، وذكرت في أول المحاضرة لماذا سنتوسع في قضية التزكية ونتوسع في قضية تحذيب النفس، لأن هذا الدين فيه كل ما يحتاجه الإنسان في حياته ومعاملاته، فلسنا بحاجة إلى مخرف يضرب نصوص الوحيين ويبتدع البدع ويأتيك بالأوابد. نحن بحاجة أن نقرأ الكتاب ونفهمه، وأن نقرأ السنة ونفهمه، وأن نعمل بما فيهما. وأنتم أيها الأخوة، حينما أكرمكم الله بهذه النعمة العظيمة، نعمة القبول في الدراسات العليا، وقبلها نعمة التخرج، قرت أعينكم وأعيننا وأعين المسلمين حينما يسر لكم سبيل العلوم وسهله لكم وبين لكم طريق العلم فهداكم إليه وحببه إلى قلوبكم. جلستم اليوم على مقاعد الدراسات العليا بعد أن أكرمكم الله عز وجل بانقضاء الأعوام التي شرفكم وشرفكم بتعلم العلم فيها، فاليوم تجلسون هذه الجلسة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن قد أجلسنا وأقامنا في هذه النعم السابقة والحالية واللاحقة إن شاء الله تعالى. نجلس اليوم هنا في هذه القاعة حامدين شاكرين ذاكرين لفضله وإحسانه، معترفين بفضله ومنه. وهذه القضية التي لا ينساها الإنسان، يعيش بأي شيء بمطالعة النعم. يقول أبو مسلم، يقول الهروي صاحب ذنب الكلام صاحب مدار السالكين، يقول العارف بالله أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، يجعله الإنسان كالجناحين للطائر. أول ما ينبغي على من وفقه الله فأنهى تعليمه وارتقى إلى تعليم كهذا التعليم أن يحمد الله على هذه النعمة، فإن الله قرن المزيد بالشكر، وقرن البركة فيما أزدى وأولى من النعم لمن ذكره سبحانه. فكل من شكر نعم الله تأذن الله له فيها بالمزيد، ووضع له فيها البركة حتى ينتفع وينفع غيره فيما تعلم وعلم. فأنت لا نجعل همك في التعلم لتعمل وتعلم، وأجرك على قدر نصبك، وأجرك على قدر نيتك. الوصية الثانية، وهي وصية في غاية الأهمية، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ومن سلك سبيل الله سهل له الخيرات، وتأذن له بكل توفيق وسداد ورشاد في جميع أموره، حتى ينتهي إلى رحمة الله وجنته. وما نحن في هذه الدنيا إلا بمثابة مسافر يقطع مراحله. المعاملة مع الله وذلك لن يكون ولن يتحقق للإنسان إلا بالإخلاص لوجهه الكريم. نقف اليوم لكي نجدد إخلاصنا لوجه الله. التوبة إلى الله واجبة في كل يوم، والإخلاص إلى الله واجب على الإنسان أن يجدده في كل لحظة. وفي قضية الإخلاص هو تطبيق عملي للتوحيد، ونعقد العزم لننصب وجوهنا لوجهه الكريم، نعقد لننصب وجوهنا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده. جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه إلى عبده. والله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا أقبل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فنحن هنا نجدد إخلاصنا لوجه الله، ونعقد العزم لننصب وجوهنا لوجهه الكريم لا لأي شيء سواه. فلا يزال الرجل بخير إلا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا تعلم تعلم لله، وإذا علم علم لله. وربنا يقول: ففروا إلى الله. أحد العلماء الكبار الذي كان له أثر كبير جدا في تكوين شخصية الحافظ العراقي، مؤلف كتاب التبصرة والتذكرة وشرح التبصرة والتذكرة، الذي ألف في كتبه 4 مجلدات فقط تتكلم عن كتبه، اللي هو ابن جماعة صاحب كتاب المنهج الروي في مصطلح الحديث، يقول: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى، والعمل به، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه. يعني هذا كلها الإنسان يستذكرها الإنسان حينما يطلب العلم، حينما يجلس ليقرأ، حينما يجلس ليستمع، حينما يأتي. وكلما عظمت نية الإنسان ازداد أجره، حتى قال بعض السلف: قال: إني لأعمل العمل وأحب أن تكون لي به 1000 نية. نعود إلى قول ابن جماعة، يقول: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله، والعمل به، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه، والقرب من الله يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. إذن هذه 7 أشياء يتفكر بها الإنسان في قضية النية. وتأمل قول العالم العراقي سفيان الثوري، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني كان دائما يتابع نيته حتى يزداد أجره. قال عبد الله الأنطاكي: من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة وهو يلاحظ الخالق بقلبه. يعني ينبغي على الإنسان حينما يطلب الإخلاص يلاحظ الخالق. أما إذا لاحظ الإنسان الخلق بقلبه فقد رام المحال. يعني يجلس الإنسان يلقي محاضرة من أجل أن يقال محاضرة جيدة، وإذا انتهى من المحاضرة سأل أترابه وأحبابه، أو جلس من أجل أن يصور أو يخرج أو. فإذا عامل الإنسان ربه وطلب بها الخلق فقد طلب المحال. يقول: من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة، هذا عبد الله الأنطاكي، من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام المحال. لأن الإخلاص ماء القلب الذي به حياته، والضياء يميته، عندنا ماء القلب هو الإخلاص، والذي يقتضي هذا الإخلاص أنك تطلب الخلق. أما إذا أقبلت لله فإن الله يقبل إليك بقلوب الخلق، كما قال هذا وهب بن الورد. وابن الجوزي له كلمات في هذا المعنى في صيد القادر، قال: أما يفكر الذي يرائي الناس أن قلوب من يرائي من أجلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى؟ إذا أعد شيء في الدنيا الإخلاص، واحذر خلاف الإخلاص بأن تقصد بطلبك العلم، تقصد بطلبك للعلم والفقه تقصد به حطام الدنيا الزائلة بشهوة الدنيا، ومنها شهوة الترفع، تشتهي هذا الشيء حتى ترتفع، وحب الظهور، شهوة كسب الاحترام والتوقير، شهوة طلب الشهرة وأن يشار إليه بالبنان، يريد أن يصبح هو المحدث الوحيد أو المفسر الوحيد أو هو أقوى شخص بالفقه أو هو أفضل متحدث. يحذر الإنسان هذه الشهوات ويعلم أن عدوه إبليس يترصده ليلا نهار. إنها مصيبة اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم واحتقار الآخرين وازدرائهم وعيبهم والتشنيع عليهم. شهوة حب التصدق وأن ينشغل الناس به وينقاد إليه، ثم تكون نتيجة الكبر والغرور. إذا نوى الإنسان بعلمه أمور الدنيا أثمرت هذه النيات السيئة تكبرا وغرورا وعجبا وأنانية وحب الذات وعبادة النفس، يتحول لأنه يعبد ربه لأنه يعبد نفسه، فيعمل ويتعب ويبذل في طلب العلم من أجل نفسه، فجعل من نفسه محبودا ومن شهوته إلها، نسأل الله العافية. طبعا هذه مظاهر الشهوة الخفية مظاهر متعددة، أن ينشغل بالمهمة يترك الأهم، من يعني الإنسان قد يتفقد نفسه حتى يرى هل أنه قد أصيب بهذا الداء أم لا، مثل الشخص لما يصاب بمرض يذهب إلى الطبيب يعطيه ورقة للتحليل ليعلم هل في هذا المرض الذي شك فيه الطبيب أم ليس فيه. فمن مظاهر الشهوة الخفية اللي هي تخالف قضية الإخلاص أن ينشغل بالمهم ويترك الأهم. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، ولكن لا أنت من صنعتنا في منهج التحقيق أن نتعرف على منهاج القاصدين لابن الجوزي، اختصر كتاب إحياء علوم الدين وهذبه ورتبه وحذف منه وأضاف إليه، ثم جاء ابن قدامة ودول المقادسة لهم فضل كبير على المكتبة الإسلامية. فيقول ابن قدامة يرحمه الله، وهذا ابن قدامة جاء إلى بغداد ودرس على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني 4 سنوات، فأخذ البكالوريوس من بغداد، وهكذا كانت بغداد مرجع الناس. يقول: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور، ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص، ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. إذن قضية إصلاح النفس والأعمال القلبية ومعرفة فقه القلوب من أهم المهمات، طبعت موسوعة كبيرة ب4 مجلدات ضخام بعنوان فقه القلوب، فهذا من أهم الفقه، أن الإنسان يتفقه في كيفية تعامله مع ربه. ثانيا، من المظاهر، هذه المظاهر التي تخالف الإخلاص ومن مظاهر الشهوة الخفية التي ربما الإنسان لا يحسبها فيه وهي فيه، فهذه علامات حتى الإنسان يراقب نفسه، يجعل من نفسه مختبرا لنفسه. من المظاهر كذلك الجرأة على الفتوى وتعجيل التدريس، يتعجل الإنسان، المهم أنه يريد أن يفتي، وإذا سئل المهم أنه يجيب، فهم القضية أو لم يفهمها، لديه الدليل أم ليس لديه الدليل، يفتي عن معرفة أم يفتي عن تعليق، عن تقليد، قد يفتي الإنسان عن تقليد والتقليد ليس علما، التقليد جهل، كما نص عليه ابن عبد البر في كتابه النافع جامع بيان العلم وفضله. فإذا المظهر الثاني الجرع على الفتوى وتعجيل التدريس. شوف الصحيفة 215 من كتاب الله تعالى، صحيفة مهمة جدا فيها التحذير من الفتوى. تبدأ بقوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم ختمت الصفحة بقضية المراقبة لله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. في هذه الصفحة التحذير من خطورة التقوى على الله، وربنا يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني هذا اللي يفتي بدون علم، يفتي بالتقليد ويتعجب الفتوى، يفتي من غير أن يفهم، هذا أمره خطير جدا. ربنا يقول في هذه الصحيفة، الصحيفة 215 اللي هي في سورة يونس، يقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني إما يكون عندك المقدرة والآلة أنك توقع عن الله سبحانه وتعالى، وإما أنت ماذا، أنت تفتر الكذب على الله. حتى لو تكلمت بحق وليست لديك الآلة ولم تتمكن من الفقه، فقد تكلمت فيما لا يحق لك أن تتكلم به. إذن الأمر ليس بالأمر الهين. من تأمل سير السلف يعرف حقا كيف كان هؤلاء الأكابر أكثر الناس علما وورعا، فكانوا يهابون مما يقتحمه المتعالمون في هذه الأيام، ومما يقع فيه علماء السوء من شواذ المسائل. ستجد أشخاص همه الأكبر في محاضرة أو غير محاضرة، في جلسة أو غيرها أو غيرها، يأتيك بشواذ المسائل حتى يشوش على الناس. بينما أقرأ كتاب النبل في طلب العلم لحمد العثمان، نقل نصوصا عديدة عن أهل العلم، منها قول محمد بن عجلان يقول: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. في صحيح البخاري من قول ابن مسعود معلقا، في صحيح البخاري معلقا: إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. روى ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن الإمام مالك عن يزيد بن هرمز أنه قال: كانوا يعلمون طلابهم لا أدري. وتعرفون قصة الشخص الذي جاء إلى مالك من المغرب وسأله بمسائل، قال: على كثير منها لا أدري. فهذا استغرب، قال: خلاص اذهب إلى الناس قل لهم إن مالك لا أدري. والإمام أحمد بن حنبل كان كثيرا ما يسأل ويقول لا أدري، وهكذا. فالإنسان لا يتعجل، وعليه أن يراقب ربه. فلأن يلقى الإنسان ربه جاهلا خير له من أن يقول على الله بغير علم. الإمام أحمد بن حنبل راعى هذه القضية وذكر شروطا للمفتي. هذه الشروط هي ما يتعلق بأسس لصناعة الفقيه. يقول الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. إحداها أن تكون له نية، أي أن يخلص في ذلك لله ولا يقصد رياسة ولا نحوها. فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. بأهم شيء في طلب العلم وتعليم العلم، وأي كلمة تنطقها احرص على النية. وإذا نويت تحولت حياتك كلها إلى عبادة. وقول معاذ تحفظونه جميعا: إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب قومتي. يقول الإمام أحمد: الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة. هكذا كان سيد البشر، والإنسان يقتدي بسيد البشر في جميع حياته وفي جميع أموره. ولذا فإن الله أمر نساءه حينما قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، نشر علوم القرآن ونشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة، وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وإلا فقد عرض نفسه وإذا فقد عرض نفسه لعظيم الإنسان لابد من قوة، وهذه القوة لا تتأتى إلا بماذا؟ إلا بالعمل. وذكرنا نحن في الدرس السابق قول الحق سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أولي القوة، أصحاب القوة في العمل والطاعة، فلا بد أن تكون له قوة في الطاعة من أجل أن يقوم لهذا الدين حق قيام. الرابعة وهي مهمة وقد تكلم عنها فيما بعد ابن الجوزي في صيد الخاطر كلاما نفيسا، يقول الإمام أحمد: الرابعة الكفاية، لا بد أن تكون له كفاية، وإلا مضغه الناس. يعني أنت ما لا تعمل وتعيش على صدقة فلان وفلان وفلان، ثم لما تعرض القضية تأتي تجامل، لا تستطيع أن تفتي بفتية تخالف هؤلاء. فالإنسان لا بد له من كفاية. كان الإمام أحمد بن حنبل يعيش على الشدة، ومرة أرسل له الوالي مال فلم يقبله، قال له ابنه: يا أبت خذ الماء. قال له: صني يا صالح صني. كان يدعو يقول: اللهم يا رب كما صنت جبهتي من السجود لغيرك، صني من سؤال غيرك. وبعد سنة قال له: لو أخذنا الماء لأخذناه وذهب. وهكذا. فالإنسان يقول الإمام أحمد بن حنبل: الكفاية أن يعمل ويكسب ويجد ليكفي نفسه ولا يعيش على الآخرين، وإلا مضغه الناس. فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، يعني يتضررون منه. الخامسة معرفة الناس. نحن بأمس الحاجة إلى معرفة الناس، ومرت علينا في هذه السنين أمور كثيرة جدا. تجد الشخص تراه ثم بعد هذا الشيء ينقلب انقلابا ويتغير تغيرا على الفتن التي تمر بالناس، فلا بد للإنسان أن يكون له معرفة حتى يعلم ما لا يسمع وحتى يعلم ما لا يقول. ثالثا من العلامات فيما يتعلق بالشهوة الخفية ومخالفة الإخلاص أن يشتهي المناظرة ويبحث عن الجدل ويكثر الكلام ويحرف بما لا يعرف، فتجد هذا ما تعلم العلم لله تعالى. وربنا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالإنسان لا يتعلم ليجادل ولا ليمارس الناس، إنما يتعلم لله. وإذا نطق لله لا يجعل همه الانتصار. ومقولة الشافعي قال: والله ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجعل الحق على يديه، رحم الله الإمام الشافعي. رابعا من العلامات، وهذه عدنا إليها والعود أحمد كما يقال لخطورتها، ومن العلامات الولع بالغرائب وتعمد البحث عن المهجورة من الأقوال. تجده يبحث في فضول الكتب حتى يأتي بالغريبة، يأتي بالشاذة. والقاعدة أن من تتبع شواذ العلم ضل، وأن الإنسان إذا أخذ بكل رقفة اجتمع فيه كل شر كما صح عن أهل العلم. فبمجرد أن يتصيد مسألة من هنا أو هناك، سمعها في مجلس أو من شريط أو قرأها في صحيفة أو في كتاب، يوالي ويعاج على تلك المسألة. وهذه صفة الأرادل، أنه يأتي فقط ليقتنص أخطاء الآخرين. زبدة الكلام وخلاصة الختام فيما يتعلق بأولى المهمات. تحدثنا عن أولى المهمات في إطار قضية الإخلاص، وذكرنا آفات الإخلاص، لأن في الإخلاص الخلاص كما يقال. ومعروف الكرخي: فقيه عراقي من جلدتكم وطينتكم يا أهل العراق الذين قد قصرتم في الفقه، وأقولها وأرفع فيها صوتي: فقه المعاملات، لا أعرف أحدا في العراق يفهم فقه المعاملات، نسأل الله السلامة والعافية. ولو سألناكم بأبسط مسألة، هذا سعره 250 دينار قنينة الماء هذه، وقلت له: أبيعها لشخص، اعطني 1000. هل لديك 1000؟ لا، 1000 دينار. لو أردت أن تشتري هذا 250، أعطيتك القنينة وأعطيتني 1000، قلت لك: ليس لدي الآن قصر، قلت لي: بعدين آتيك. لا، ما يحتاج. فالشاهد، هذه من المعاملات الناس قد وقعوا فيها، وهذه باتفاق العلماء محرمة، باتفاق العلماء محرمة. فقضية فقه المعاملات قضية في غاية الأهمية. لا ليس هذا الآجل، هذه القضية ليست آجل. أنت الآن اشتريت مني هذه بألف دينار، أعطيتني ألف دينار، أنا ليس لدي صرف، فحينما أذهب وأنت بقيت تطلبني 750 دينار، هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا العقد فيه بيع اللي هو بيع حالي 250، فيه إجابة فيه قبول. لما أعطيتني ألف دينار أصبح مع عقد البيع عقد آخر وهو عقد الصرف. ما لا يشترط في الصرف، يشترط أن يكون يدا بيد. هذه قضية واضحة يغفل عنها الناس ويقع عنا. أنا لست عند هذا الشيء، أنا أتحدث عن الإخلاص ومعروف الكرخي، حتى لا أذهب بعيدا عن الموضوع لأن الكلام يجر بعضه بعضا. يقول يا نفس أخلصي فتخلصي، فلا خلاص ولا نجاة إلا بالإخلاص. فخواضة الكلام فيما يتعلق بهذا الشيء وزبدة الكلام فيما يتعلق بأولى المهمات في تحقيق الإخلاص، نقول برن لنا أن معوقات الإخلاص خمسة عافانا الله وإياكم منها. مو هذا حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والشاعر يقول تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أولا الطمع، يطمع الإنسان، يطمع الإنسان يتحول راتبه من راتب إلى كذا، يتحول من التدريس في الكلية إلى الجامعة وهكذا، فالطمع. لكن ما هو علاج الطمع؟ نحن لا نأتي بالمرض ونأتي بما يقابله، لأن الأمور تعالج بأضدادها. الطمع وعلاجه اليأس مما في أيدي الناس وتعلق القلب بالله والرغبة فيما عنده. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. رزقك محدد، طلبته بهذا الطريق وطلبته بهذا الطريق، ليس لك إلا ما قدره الله لك، فإياك أن تطلبه بالمعصية. فأنت حينما تعلم أن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وتعلم قول الحق وأن إلى ربك المنتهى، تقطع الطمع وتلجأ إلى الرب. فهذا أول ما تتخلص منه قضية الطمع، أن الأرزاق بيد الخلاق سبحانه وتعالى. ثانيا حب المدح، يأتي الإنسان يحب المدح، وعلاجه هذا المرض علاجه علمك أن الممدوح حقا من رضي الله عنه أحبه وإن ذمه الناس. وأنت تحفظون الحديث في جامع الترمذي حينما جاء شيخ عشيرة رئيس قبيلة إلى النبي قال له إن مدحي زين وذمي شين، قال له نقال ذلك الله الواحد القهار، فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى الذي ينفع مدحه، والذي يضر ذمه سبحانه وتعالى. إذا لقد فاذكروني أذكركم. وهكذا فالإنسان عليه أن يعلم أن المندوح حقا من مدحه الله ومن أحبه الله. ثالثا يقول بعض السلف هذا يقول ما عرفت الناس مد عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن على ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. يعني الإنسان لا يفرح بما عند الناس، إنما يفرح بما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال آخر لن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عنده المادح والقادح، يستوي المادح والقادح. الأمر الآخر من هذه الشهوات الرياء والعياذ بالله، وطريقة نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله كله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. واعلم أن قلب من ترائيه بيد من تأسيه. شوف هذه الجملة الأخيرة من أين أخذناها؟ من مقولة ابن الجوزي. الأمر الآخر وهو الأمر الرابع من الأمور الرئيسة في الشهوات والأضرار العجب، حينما تعجب برأيك. وطريقة نفي الإعجاب أن يعلم أن العمل فضل من الله تعالى عليه وأنه معه عالية. شوف احنا عارية، الله سبحانه وتعالى أعطانا العلم عارية والعمل عارية، كل فضل من الله ومنه سبحانه وتعالى. طريقه طريقة نفي الإعجاب أن يعلم أن العمل فضل من الله تعالى عليه وأنه معه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الكلام من أين مقتبس؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت طفلة لزينب، قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا ما يتعلق بالتعزية. فالإنسان يعلم أنها كلها عواري، وهذه عواري مستردة، إنما الحياة عواري مستردة. الأمر الخامس من العيوب العظيمة ولها أدوية جليلة، احتقار الآخرين، احتقار الآخرين واستصغارهم وازدراءهم. وطريقة نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى به، فلا تزكوا أنفسكم. لما كنت في ماليزيا جامعة كوالالمبور، كان معنا رئيس الجامعة ورئيس القسم، لديهم تواضع عجيب. فكنا في المؤتمر، أخذونا من مكان إلى مكان، فذهبنا لتناول الفاكهة، فوجدهم لم يهيئوا الأشياء، لم يغضب بل ضحك وابتسم وتلطف بهم. فقلت نحن في بلدنا إذا حصل لنا أمر كهذا الأمر غضبنا. فتفكرت بقضية أن الإنسان يتفكر بنظر الخالق إليه حينما يغضب ويطعن بالآخرين ويؤذي الآخرين، يتفكر بقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، يعني يستذكر أن الله رقيب عليه وأن الله مطلع. ويحذر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه نظرة السخط وهكذا، فيحذر الإنسان دائما يراقب ربهم. وإذا احتقر الإنسان الآخرين معناه أنه يزكي ما على نفسه، وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا تدري ما لا يختم لك وله. عشرب بن أبي جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة، لكنه ختم له بخاتمة عظيمة، وبكى عليه خالد بن الوليد له ولا يبكي إلا على من يبكى عليه. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ما لا يختم له به. تعرفون قصة الشخص اللي قاعد شخص والله لا يغفر الله لفلان، فأحبط الله عمله وغفر لهذا. فمن عامل الله سبحانه واطلع الله على قلبه فوجد فيه الإخلاص لوجهه سهل له السبيل. ولذلك أنت لا تسهل لك أمورك إلا بأي شيء بالإخلاص والمراقبة لعريض أحر. وأقام له الحجة وبين له الدليل. كان شيخ الإسلام لما تعرض عليه مسألة فتغلق عليه يأتي ويستغفر ويخضع لربه حتى تفتح له الفتوح. وأقام له الحجة وبين له الدليل وجعله من الأخيار الأئمة الأبرار، فيخوض في رحماته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أنت قد تبقى الساعة الواحدة الساعة الثانية تقرأ وتبحث وتكتب، قد هذه تؤلمك وهذه تؤلمك، وأحيانا ترفق على نفسك حتى بالنظر بالعينين، لكن الله أرأف منك عليك بنفسك. فهكذا الإنسان يتعامل مع الله بالإخلاص، والله سبحانه وتعالى واسع عظيم. الإخلاص أيها الإخوة، فلا يمسي الواحد ولا يصبح إلا وهو يعامل الله عز وجل في أقواله وأفعاله. يا معاشر طلاب العلم، إن الله شرفكم بهذا العلم، فزينوه وجملوه بالعمل. أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين، فإياك إياك أن تجعل العلم مطية لأمور دنيوية. هذا قول سفيان الثوري، قال أقبح الرعية أن يأكل العبد الدنيا بالدين. ويقول سفيان جملوا الحديث بأنفسكم ولا تتجملوا به. وهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فبركة هذا العلم وخيره أن ينتفع به صاحبه. وإذا أردت أن ترى العلم النافع فانظر إلى من ظهرت آثار العلم في وجهه ويده وأخلاقه وجميع خلاله. العلم العلم كما أنه في الصدور يترجمه العبد الصالح بأقواله وأفعاله حتى يكون من الأئمة الذين سمى الله في كتابه. يحتاج العلم إلى عمل، ومن عمل بالعلم وظفه الله علم ما لم يعلم كما جاء عن التابعين. يعني أنت لا تعمل بالعلم يعطيك الله علوم أنت لم تتعب في تحصيلها. جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها ويستفيد منها، فأكثر عليها المسائل، فقالت له ذات ليلة: يا بني، أكل ما سألتني عنه عملت به؟ قال: يا أمه يا أمه. فأخذ يشكو التقصير وقلة العمل. قالت: أي بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ شوف، هذه حجج الله علينا آناء الليل وأطراف النهار. الله يقلب الليل والنهار من أجل العبرة والاعتبار والبصيرة، ومن أجل الناس يعبر من أماكن الزلل إلى النجاة. قالت له: أي بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم إذا قرن بالعمل كان خيرا وبركة على صاحبه، وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أدعية النبي وأقواله من أعظم ما تقضيه في حياتك، أنك تستذكر معنى آية وتتفكر في معنى حديث وتحرص لفهمها. شوف العلم، قرن العلم بالعمل، هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو العلم النافع. واستعاذ بالله جل جلاله من أن يحرمه بركة هذا العلم ونفعه، وذلك بزوال العمل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. إذن العلم أيها الإخوة لأجل العمل. فكان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. يقول الحسن البصري وهو من هو: رأيت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق. فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فالإنسان يعمل ليعمل. وكان الرجل يطلب العلم فيهم حتى لا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وزهده ولسانه وبصره. وكلكم يحفظ قول عنترة: قالوا أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وإذا بعض الناس حتى هذا الخلق خلق الجاهلية تركه، فكيف يترك الإنسان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصحابة والتابعين؟ فعلى الإنسان حينما يطلب العلم يطلبه ويبادر بالعمل. العلم النافع هو الذي كسر قلب صاحبه لله جل جلاله. تفكر دائما: هل أنك منكسر لله؟ وهل أن قلبك منكسر لله؟ أم أنك تتعلم العلم لتتكبر على الخلق وليقال فلان ماستر أو ما غيرها من الألقاب؟ والشيخ بشر بن عبد الله بحث النفيس فيما يتعلق بتغريب الألفاظ. فالعلم أيها الإخوة، العلم النافع هو الذي كسر قلب صاحبه لله جل جلاله. العلم النافع يزيد الإنسان قربا من الله جل جلاله وحبا في الله سبحانه وتعالى. لا يتعلم قليلا ولا كثيرا إلا ازداد من العمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع الذي جعله الله للقلوب كالغيث للأرض الطيبة، تجد آثاره على جميع جوارح الإنسان. ولذلك قال إبراهيم النخعي يصف أئمة السلف الأخيار صفوة الأبرار، قال: كان الرجل منهم إذا طلب العلم ظهرت آثاره في وجهه وخشوعه وركوعه وسمته ودله. كان العلم يراد للعمل، وقد عتب الله على بني إسرائيل حينما حملوا التوراة ولم يحملوها، وضرب لهم المثل كالحمار يحمل أسفارا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من الظلم أن الإنسان يتعلم العلم ولا يعمل به، ويتشبه بأعداء الله تعالى الذي هو يستعيذ بالله في اليوم والليلة من أن يكون على طريقتهم. من حرم العمل بالعلم ما قتله الله، هذه آية عظيمة. في سورة الصف فيما يتعلق بترك العمل مع العلم. فاحفظ قاعدة: من حرم العمل بالعلم مقته الله جل جلاله، فكبر مقتا عند الله أن يقول الإنسان ما لم يعمل. وإذا أنت درست أشياء تكون قص الآن نسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فأنت مقصر في نسيانها ومقصر في عدم العمل بها. فلذلك ينبغي في أن يفكر كل واحد منا في هذه الأحكام والمسائل والسنن والشرائع التي شرفه الله بها فعلمها كيف يعمل بها، ويحاول أن يظهر هذا العلم في أخلاقه وشمائله وآدابه. والناس لا تنتظر الكلام بمثل ما تنتظر العمل والتطبيق. الله قال: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذا فأنت تجد المتكلمين كثير والمخلصين قليل والعاملين أقل. فينبغي للإنسان أن يقرن بالعلم العمل. الأمر المهم من النصائح والوصايا والأمور التي لا بد منها في تكوين صناعة الفقيه الهمة العالية، لا بد من همة عالية في تعلم الفقه في السير إلى الله تعالى. وإذا وعلامة النجاح علو الهمة وسفول الهمة هي عنوان الحرمان. طالب الفقه يعلم أنه مقدم على ميراث النبوة. ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن ما وحال الناس، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فاحرص أن تكون أنت من الذين قال الله فيهم: ومنهم سابق بالخيرات. تأتي تسبق الناس حتى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا في منافسة وأننا في سير ليس فيه تحديد للسرعة، ليس في هذا السير تحديد للسرعة. فطالب العلم يعلم أنه مقدم على ميراث النبوة والارتقاء لمراتب الأولياء الأصفياء، فاحرص على طلب الفقه فهو من أعظم القرب. وانظر إلى همة ابن عباس، وقد كان رضي الله عنه يأتي أبواب الصحابة في حر الظهيرة يسألهم عن الحديث. فروى الخطيب البغدادي وابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا حق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. هذه الهمم العالية. وهذا ابن معين من بلدكم، بل من مدينتكم، عراقي أنباري رمادي، خلف له أبوه 1000 درهم، خلف له أبوه 1000 درهم، فأنفقها كلها في تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وكان حريصا على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوته. يقول الذهبي: قل هو أكثر من كتب الحديث من لدن آدم حتى يومنا هذا، كتب بيديه 1000 حديث. قال عبد بن حميد من شيوخ مسلم والشيوخ الترمذي، توفي عن 49 و200، يقول: سألني يحيى بن معين عن حديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. هكذا الهمم، وهكذا اغتنام الفرص، وهكذا اغتنام أنفاس العمر، وأن الإنسان لا يضيع فرصة. كما قال السلف: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ومن أئمة التابعين في علو الهمة مكحول الشامي المتوفى عام 1210، يقول: اعتقت بمصر، كان أصل عبد، فأعتق بمصر، فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. هكذا تكون الهمة. فعليك بالهمة يا طالب العلم، فمن خطب الحسناء لم يغلها المهر، والعلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار. والوصية الجامعة التي يحتاجها طالب الفقه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تجعل هذه الآية نصب عينك في كل قراءة ودراسة ومراجعة وتفكر. سورة آية عظيمة في سورة عظيمة ختم الله بها سورة آل عمران. فما ليس للإنسان فلاح في دون هذه الأربع. فاصبر مع نفسك فالجمهة، واعلم أن هداها في مخالفتها. فاصبر صبر الكرام لا صبر اللئام، ممن يرغبون عن الصبر فيتجرعون مرارته في الآجل والعاجل. تذهب إلى إنسان يشرب السجارة قل له اتركها، يقول لا استطيع. وصابر صابر عدوك، وليس عدوك من قاتلك، ليس عدوك من قاتلك، بل من الأعداء ما يخفى. وشر أعدائك نفسك والشيطان والدنيا والهوى، فهؤلاء أعدى الأعداء. ولذلك إذا كنت في مصيدة واحد من هذه من هؤلاء الأعداء الأربع فأنت في خسارة، فإنهم يقتلونك من حيث لا تدري. ورابط فالثبات حتى الممات شعارك، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا أصابر. الشاعر يقول: وقل من جد في أمر يؤمله واستعمل الصبر إلا فاز بالظهر. أنت قد تقول هذا يحفظ ولا لا يحفظ، اذهب إلى الذي يحفظ، قل له كم مرة تعيد الصفحة. الشيخ يقول أنا أكرر المقولة 10 مرات، لما ذهب إلى من هو أحفظ قال أنا أعيدها 70 مرة حتى أحفظها. فالإنسان بالمعاودة مثل النفس. الآن لولا أنكم تتنفسون لما جئتم إلينا وجلستم في هذه الأماكن. مثل ما أنت تتنفس حتى تعيش، ابقى أنت جد في الطلب والمثابرة والقراءة حتى تبلغ. ورابط فالثبات حتى الممات شعارك، وتجهز دائما لموعودك، وأعد عدتك، وكلما استزدت زودت فلا تكثر. كلما اضطرت استزادة وأصدقت اللجأ مع الله وابتعدت عن المشينات فإن الله يعطيك. واتق الله، هذه وصايا أربع في الله يطبقها الإنسان. فالزم تقوى الله تعالى في السر والعلانية، فدونها تنتهك الآمال وتضيع الأعمار ويصبح عملك هباء منثورا. ومما يعين على العمل بهذا العلم استشعار أن الله سائل عبد عن هذا العلم. اجعلوا نصب أعينكم قضية مهمة جدا، وهو أن الله سائلكم عن هذا العلم، وسائلكم عن المسائل الكبار وعن المسائل الصغار وعن المسائل القلبية عن المسائل الحديث. وربنا قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. سوف يسأل الإنسان عن هذا الكتاب، يسأل عن تدبره وعن تعلمه وعن تعليمه وعن تعلم أمثاله. فمما يعين على العمل بهذا العلم وما يعين على تعلم العلم استشعار أن الله سائل العبد عن هذا العلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل العبد يوم القيامة فلا تزول قدمه حتى يسأل عن علمه ما لا عمل به. هذا ورد في الحديث في الأشياء الأربع التي يسأل عنها الإنسان. وقبلها قال: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. عطف وكرر ليبين أن مرحلة القوة قبل الصغر وبعد بعد الصغر وقبل الكبر مما يسأل عنه الإنسان، حتى مرحلة القوة يسأل عنها. فكلما ازدادت نعمة الله على العبد ازداد واجب العبد في وجوب شكر نعمة الله عليه. العلماء هم أمناء الله على خلقه. يعني تخيل أن الله يسألك أنه قد استأمنك على خلقه فلم تنشر العلم. وأحد العلماء قال: رأيت في المنام يوم القيامة ودعي العلماء فقمت، فقال لي اجلس. قلت له: يا رب قد طلبت العلم فيك. قال: لا، إنهم نشروا وأنت جلست. يقول: فصارت لدي همة في نشر العلم. فالعلماء أيها الإخوة هم أمناء الله على خلقه، وهذا شرف هذا شرف العلماء، وهو شرف عظيم للعلماء، وهو محل لهم في الدين خطير لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتزييف الزائفين وتغيير المغيرين. قال تعالى: والعلماء هم الذين قد أمر الله بسؤالهم حينما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أطباء الناس على الحقيقة. أهل العلم وأهل الفقه هم أطباء الناس على الحقيقة، إذ مرض القلوب أكثر من الأبدان، فالجهل داء. فمن الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها أن نظهر العلم في أقوالنا وأفعالنا وشمائلنا وأخلاقنا، فإذا ظهرت آثار العلم على عبد الله الصالح وفقه الله وسدده فجعله محل القبول عند الخلق. أنت إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى جعل الله لك القبول عند الناس. ميزان العدل لا يحابي، وعدل الله تعالى تام. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل تحفظون قول الحسن ماذا علق على هذا؟ قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، استجاب لأمر ربه وعمل بما علم وعلم الآخرين. بسم الله، الحمد لله. من عمل بالعلم وضع الله له القبول، ووضع الله له المحبة فأصبحت القلوب تقبل عليه، ووضع الله له الأثر في هذه القلوب فأصبحت كلماته ومواعظه وجميع ما يكون منه من الدعوة إلى الله مؤثرا في القلوب بفضل الله جل جلاله الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء. في كتاب الأدب من صحيح البخاري فيما أذكر أحفظه قديما رقم 6040، بوغ البخاري باب المقح من الدين. هذا المقح آخرها تاء مربوطة، عند الوقف تتحول إلى هاء بمعنى المحبة، وإذا تحولت إلى تاء طويلة تحول إلى المقت. وانظروا إلى اللغة العربية كيف أنها مهمة. وذكر حديث أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن تابع، لاحظ التابع، على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. العلم بالعمل يجعل الإنسان في انكسار دائم لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم الربح، أن المخلوق ينكسر للخالق فيجد القوة والسعادة والراحة والطمأنينة واللذة في انكساره ولذته بالتعامل مع خالقه. وهذا الانكسار يجعله في ربح دائم في المتاجرة مع الله. قضية المتاجرة مع الله دائما اذكرها، كما في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبر. وكل تاجر وراء تجارته، وأعظم تجارة بل هي التجارة الرابحة التجارة مع الله. فالعلم بالعمل، العلم ثم العمل، يجعل الإنسان في انكسار مع الله ويجعله في ربح دائم مع الله سبحانه وتعالى. وكان أئمة السلف أئمة بالأعمال وأئمة بالأقوال، فجمعوا العلم والعمل، وكانت أخبارهم وأحوالهم وما يكون منهم مع الناس كافة تدل على أثر هذا العلم في قلوبهم. فينبغي أن يحرص كل واحد منا أن يحرص على العمل بالعلم، والعمل العمل بالعلم أمارة الإخلاص. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنك مخلص لله أم لست مخلصا لله، فانظر إلى عملك بهذا العلم. ثالثا، وهي النقطة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها بعد أن وفقه الله في الإخلاص، والعمل. قلنا الإخلاص أولا والعمل، وهذا كل الكلام في الإخلاص، وهم باب التزكية، حتى لا نأتي بمخرف نأتي به يجلس في مكان يخرف علينا ويحثنا على ترك الكتاب أو السنة أو التحذير من الحديث أو التحذير من العقيدة الصحيحة وهكذا. شكر الله سبحانه وتعالى، يعني بعد الإخلاص وبعد شكر الله تعالى يحرص الإنسان على دعوة الناس إلى العلم. نحن بأمس الحاجة بعد الإخلاص وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أن يحرص الإنسان على دعوة الناس إلى العلم، وأن يحرص على تبليغ رسالة الله وأداء الأمانة امتثالا لما أوجب. وذاتها من الواجبات أن الإنسان يبلغ، وربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا أردت أن ترى من بارك الله له في علمه ووفقه وسدده في القيام بحقه فانظر إلى الذي لا يكثر ولا ينصب بتبليغ رسالة الله وإقامة حجة الله على عباده. هذه الخيرية التي شهد الله بها لأوليائه المؤمنين أن يدعو إلى طاعته ويجيب إلى مرضاته، فيأمر بأمره وينهون عما نهى الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة أحبه الله سبحانه وتعالى وقذف في قلوب العباد حسن الذكر. ولذا تجد العلماء والأئمة تجدهم من حسن القبول ودعاء الناس والهيبة في قلوب الناس ما لا يمكن للإنسان أن يحصيه أو يصفه. والسبب في ذلك بعد فضل الله جل جلاله بما كان منهم من الخير وما نشروه من رسالة الله وبلغوه من أمانة الله، فكان من شكر الله لسعيهم أن وضع لهم القبول بين عباده، فتجد الناس تذكرهم بالجميل وتثني على ما كان منهم من عمل صالح جليل. انظر إلى أئمة السلف ودواوين العلم كيف عطر الله سيرتهم في الحياة وعطرها في الممات، فماتوا وما ماتت علومهم وماتوا وما ماتت مآثرهم وما كان منهم من خير ودعوة إلى صلاح نبر. يعني تنظر إلى هؤلاء كيف أن الله قد شكر لهم. تذهب حيث تذهب تجد أقوال الأئمة وتجد كتب الأئمة، وهذا من شكر الله لهم حينما أخلصوا لله وعملوا بالعلم ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أنهم نشروا علم الله نشر الله لهم سيرتهم وذكرهم والترحم عليهم. والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور، وليس البصر بصر العين ولكن بصر القلوب. الله قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فهذا البصر هو بصر القلوب. وذكر الأيدي اللي هو العمل، فلا بد أن يجتمع الأمران العلم والعمل. فالبصر بصر القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله الناس على قسمين، إما عالم أو أحمى. ما الدليل على هذا؟ في كتاب الله في سورة الرعد، هذه السورة العظيمة المدنية التي ابتدأت بأسلوب مكي وكأنها مكية، حتى إن بعضهم قال بأنها مكية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فإما هو شخص مبصر وإما ذاك الذي لا يعمل فهو أعمى. فالبصر بصر القلب. ولذا عبر الله تعالى بفعل رأى دلالة على العلم في قوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال ويرى الذين، ما قال ويعلم، فلم يقل ويعلم. وهذا والله أعلم إشارة إلى العلم وأثره في القلب التي صارت به تبصر وترى الحق ولا يلتبس عليها الباطل. وهذا صريح في حديث النبي، هذا الحديث تحفظونه، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. فالقلوب قلبان، إما قلب مبصر وإما قلب أعمى بصريح الآية. الوصية المهمة التي أوصيكم بها وأوصي بها كل مسلم يرجو الله ويرجو لقاء الله، الاستكثار من العمل الصالح. لما ذكرنا الإخلاص وذكرنا العلم العمل بالعلم، وذكرنا الدعوة إلى الله، بقيت الوصية من الوصايا المهمة الاستكثار من العمل الصالح. ينبغي الداعي إلى الله جل جلاله ولطالب العلم ولطالب الفقه أن تكون بينه وبين الله أعمال صالحة خفية لا يعلمها إلا الله. وانت جالس الآن فكر، تقول ماذا لدي من أعمال خفية لا يعلمها أحد إلا الله، لا تعلمها زوجة على فراش، ولا أم ولا أب ولا صديق ولا تلميذ ولا غيره. أي أن تكون بينك وبين الله أعمال صالحة خفية لا يعلمها إلا الله. ويسعى طالب العلم أن يجعل بينه وبين الله قياما في الأسحار، أو تكون له ساعات يبكي فيها من خشية الله آناء الليل وأطراف النهار، أو تكون له صدقات خفية على الأرامل والأيتام ونحوهم من ضعفة المسلمين. كان أئمة السلف رحمة الله عليهم يحرصون على مثل هذه الأعمال الصالحة، فإذا كان بينك وبين الله عمل صالح خفي فإنها قربة ووسيلة يحب الله بها عباده، قربة ووسيلة تزيد العبد عند ربهم. وهذا العمل يوضع له القبول في الأرض وتستوجب له عند ناس الدعوات الصالحة. والإنسان حينما يفعل هذا الشيء ودعاء من الآخرين، قد يكون من فقير أو من رجل مخلص في ليل، وقد تكون من شخص قد سددت حاجته وفضجت بإذن الله كروته، فينتفع بها ويستجاب لها. وانظر إلى دعاء الليث بن سعد ليحيى بن يحيى الليثي حينما دعا له في ساعة وقال له خدمك العلم، لما صعد إلى دابته وسقط الصوت، فجاء يحيى وأعان الليث فأعطاه الصوت، قال له خدمك العلم، فذهب إلى مالك وحمل الموطأ، ثم ذهب إلى الأندلس، وكان قريبا من عبد الرحمن الداخل فأكرمه وقربه. فكان لا يتعين إنسان في الأوقاف التي كانت برعاية عبد الرحمن داخل إلا بتزكية من يحيى بن يحيى الذي، ولذا تجد روايته للموطأ هي التي اشتهرت في الأندلس ثم اشتهرت في المشرق، وغيرها ربما كان أفضل منها. لكنها قضية الدعوة الصالحة ممن أحسنت إليه ربما توافق ساعة استجابة. كان أئمة السلف يحرصون على الأعمال الصالحة الخفية. كان علي زين العابدين رحمة الله عليه مع العلم والصلاح والعمل، كان إذا جن عليه الليل لبس ثيابا مبتذلة وحمل على ظهره الطعام ومضى به إلى بيوت الأرامل والأيتام وهو إمام في زمانه، ولم يعلم أحد في زمانه أنه الإمام علي زين العابدين سليل بيت النبوة رحمه الله برحمته الواسعة. وما علم الفقراء والضعفاء أنه هو الإمام إلا بعد أن توفي، فلما توفي فقدوا من كان يقرع بيوته في جوف الليل. هكذا يكون الإنسان بينه وبين الله صدقات خفية. كان شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام الذي قال فيه سفيان الثوري كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان سفيان يهاب شعبة ويجله، وكان شعبة خليقا بهذا. وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق قول الشافعي حينما قال رأيت أني أفجر بحرا فجئت هذه المدينة بغداد فإلى شعبة. كان شعبة لا يرد سائلا سأله، حتى إنه دخل عليه رجل فبكى واشتكى أن دابته قد فقدت عليه، قال وسأله كم قيمتها، قال 3 دنانير، فأدخل يده في جيبه وقال هذه 3 دنانير والله لا أملك غيرها. يقول أبو بحر البكراوي كان شعبة أرحم الناس بمسكين، وكان يحضر المساكين قدر ما يستطيع. وشعبة بن الحجاج عبد ربه حتى جف جلده على عظمه، فشعبة شعبة كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وكان رحمهم الله يضحون ويبذلون، منهم من كان يخرج عن ماله ومنهم من كان يتصدق بنصف ماله، لأن العلم إذا كثر القلوب لله جل جلاله لم يبال الإنسان بالدنيا جاءت أو ذهبت. والذي ضرنا ركوننا إلى الدنيا، فالأعمال الصالحة هذه الخفية تعلم الإنسان الإقبال على الله تعالى وتزيده من المعاملة الرابحة، ولعله أن يصيب دعوة مستجابة عند الله. قد يأتيك سؤال: ما فائدة الأعمال الصالحة الخفية؟ يكمل هذا الجواب: الإقبال على الله أولا تزيده من المعاملة الرابحة، ثانيا ثالثا لعله أن يصيب دعوة صالحة تكون مستجابة. وقل أن تجد عالما يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس إلا وجدته في أعلى المراتب، حينما تجد الإنسان يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس، وهذا ديننا مبني على ذلك، بدليل أن الله قد قرن الصلاة بالزكاة في مواطن عديدة تزيد على 80 موطنا، إشارة إلى أن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، وهي علامة سعادة المرء، كما قال ابن القيم يرحمه الله تعالى: قل أن تجد عالما يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس إلا وجدته في أعلى المراتب والقبول له، كأحسن وأجمل وأكمل ما يكون له القبول. هذا الذي جمع بين الإحسان مع الخالق والإحسان للعبيد، لعبيد الخالق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. والذي ضر كثيرا من الناس أننا نفقد مثل هذه المواقف، لأن هذه المواقف تنبئ عن الرحمة وتنبئ عن انكسار القلوب لله سبحانه وتعالى. فلا يرحم المسلمين إلا الرحيم، ولا يحلم عليهم إلا الحليم. فإذا كان الإنسان زينه الله بالعلم وسعى في تفريج كربات المسلمين وبذل قيمة هذا الجاه بقضاء حوائجهم والإحسان إليهم، وفقه الله وسدده وجعل له الخير في كل مكان، وجعل القبول والسعادة والخير أيضا حليفه حيثما كان، فإذا مات يا سلام كانت وراءه الرحمات والدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات. كم نعرف أن الصحابة والتابعين ومن العلماء الذين جاءوا من بعدهم من الأئمة كم يترحم عليهم وكم يدعى لهم. والله كنت أجلس الأحيان أكثر من الترحم على البخاري أو غير البخاري من الأئمة لعظيم ما أرى، فيقول لي من يجالسني: هؤلاء خيرهم عند الله عظيم إن شاء الله لو دعوت لغيرهم. فهذا ليس بيدنا، إنما فضل الله على هؤلاء. وهؤلاء لما أخلصوا لله وكانت لديهم الأعمال الصالحة وجدوا وقدموا أنفسهم لله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما قدموا أنفسهم قبل الله سبحانه وتعالى هذا وأعطاهم المزيد، فأبقى ناسا مئات السنين وربما قد تصل إلى الآلاف يبقى الناس يدعون لهم. واعلموا أن العلم أفضل الجهاد، إذ من الجهاد جهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد العلم من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفع من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤونته. هذا الذي تجاهدون في طلبه وتجاهدون في العمل به وتجاهدون في الإخلاص به وتجاهدون في تبليغه هو أعظم الجهاد، فمؤونته شديدة وأعداؤه كثر. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد أعظم الجهاد، أن تجاهد بنشر علوم القرآن والعمل بها وتعلمها. يقول ابن القيم: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كان معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بأي شيء؟ بالحجة والبيان. فأعظم الجهاد هو الجهاد بالعلم، ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم كما يقول ابن القيم، ودعوة الخلق به إلى الله. وأهل العلم أيها الإخوة الذين يبلغون الناس شرع الله هم أنظر الناس وجوها. كلكم يحفظ الحديث الذي يقول: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدها. لكنه هل سأل لماذا هم أنظر الناس وجوها؟ سأعرف أنا وتعرف أنت. يقول أهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله تعالى هم أنظر الناس وجوها، لأنهم يبلغون شرع الله، فالله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بنضارة الوجه من أجل أن يقبل الناس إليهم، وأشرفهم مقاما بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. ومن شرف العلم وفضله أن الله امتن على أنبيائه ورسله مما آتاهم من العلم دلالة على عظم المنة. الله لما امتن على الأنبياء بالعلم دل على شرف العلم وفضله ومكانته. ويوجد كتاب في 3 مجلدات بعنوان مفتاح دار السعادة يتحدث عن ماذا هذا الكتاب، عن العلم. وأنت حينما تقرأ بسورة البقرة تجد كيف أن الله كيف أن الله أبرز آدم على الملائكة، بماذا؟ بالعلم. وتجد في هذه السورة كم مرة ذكر العلم صراحة واقتباسا، 60 موطن ذكر العلم في سورة البقرة. شوف لما ربنا قد ذكر منته على أنبيائه قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ووصف خليله إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كان أمة، أي جامعا لصفات الكمال من العلم والعمل. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قضية شكر النعمة قضية في غايتها في سورة النحل، وتدرك أن سورة النحل ما تسمى سورة النعم وسورة المنن، وذكر إبراهيم عليه السلام أنه قد طالع المنة فأدى الشكر، وشكرها بأي شيء؟ بالدعوة إلى الله، كما زينت السورة بقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ختمت بأي شيء؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا طالع الإنسان نعم ربه وعمل بأداء شكرها، ورأس ذلك الدعوة إلى الله، نال معية الله. فإذا نال معية الله جاءته الأمور التي تنصره، كما جاء بعدها في مطلع سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فبين ربنا مثالا لما حصل لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبقى هذا العمل نبراس لكل من أراد أن يقتدي بالأنبياء. وقال جل وعلا عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شوف يوسف عليه السلام كان مدللا عند أبيه، قلبه مع الله، وضع في الجب كان قلبه مع الله، بيع واشتري كان قلبه مع الله، في بيت العزيز تأتيه المغريات من أمور الدنيا واللذات النفسية والغرائز الشخصية قلبه مع الله، في السجن قلبه مع الله، بأي شيء كافأه بالعلم. فإذا العلم يا أيها الإخوة والفقه في الدين من أعظم ما يناله الإنسان. وقال في كريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا القصص 114، تلك يوسف 22. وقال في حق المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إذن هذه منن الله على عباده، أعظم المنة هي نعمة العلم. ومن فضل الله على الناس في العلم والفقه أن العلم والفقه يحتاجه الإنسان في كل حين. قال الإمام أحمد الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، والعلم يحتاج إليه في كل وقت، في كل وقت تحتاج العلم، حتى في خواطرك وحتى في نفسك. وربنا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإن العلم نور الهداية، وبدونه لا يعلم كثير من الناس كيفية أداء الفرائض. لو أننا لا نتعلم يعني كيف نصلي وكيف نصوم. كنت صغيرا وكنت أعمل في محل أبي، كنت في الرابع الابتدائي، فقالت لي أمي معلمة لي الفقه وهي أمي يرحمها الله تعالى، قالت لي إذا كنت تبيع في المحل وجاء مشتري يشتري اقطع الصلاة وبيعه ثم عد إلى الصلاة وأكملها. هذا غير صحيح، حينما نرجع إلى الوحيين لا نجد هذه الفتية صحيحة. فالشاهد أن الله سبحانه أن الإنسان لا تصح عباداته ولا تصح أعماله إلا بعلم، فالناس بأمس الحاجة إلى العلم، والناس لا يستطيعون أن يعبدوا الله على بصيرة إلا بالعلم، فلولا العلم لفسد عمل الناس، والعلماء في الأرض كالنجوم يهتدى بها في الظلمات، وترجم الشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس فيه، والعلماء الفقهاء هم زينة الأرض فإنهم النجوم على الحقيقة. وهذا هو الذي جعل ميمون بن مهران يقول إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، وجعل الإمام أحمد يقول في وصف الشافعي رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل بهذين من خلف أو منهما من عوض. هل متى قالها؟ حينما ابنه عبد الله بقي يسمع في كل سجود، يسمع أن الإمام أحمد يدعو للشافعي، فسأله قال ما أكثر ما تدعو لمحمد بن الشافعي، فبينه قال يا ابني أنا منذ 29 سنة أدعو لمحمد بن الشافعي، ثم بين له أنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض. إنسان ما يدرك قيمة العلم يسعى لتحصيل علم لأن يصبح هكذا. ومن الوصايا الجامع لطالب الفقه أن يحرص على التزكية، هذه التزكية مهمة جدا، والتزكية في القرآن وفي السنة، والعلماء الفقهاء أهل العلم ما تركوا شيئا من أمور الدين إلا بينوه للناس. تأمل دعاء خليل الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنه هذا السبب الذي يجعلنا في الصلاة نذكر إبراهيم عليه السلام حتى تذكر لماذا أنت تذكره. إنه سؤال له مغزاه، انظر إلى قوله فيهم وقوله منهم، ثم الغرض من إرسال هذا الرسول فيهم ومنهم. واحد يتلو عليهم آياتك، اثنين يعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة يزكيهم. وسبحان الملك القدوس العليم الحكيم، يشاء الله جل وعلا أن يستجيب دعاء خليله إبراهيم، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طبعا هذه في آل عمران وجاءت أيضا في سورة الجمعة، والقضية لما تتكرر فاعلم أنها من محكمات القرآن وأنها من قواعد القرآن، والشيخ المبدع عمر المقبل كتاب النبيل اسمه قواعد القرآن. ويقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه ثلاث آيات من القرآن تفيد، وهي فيها رابعة تفيد استجابة الله تعالى دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وامتنان الله بذلك على المؤمنين. ولكن لاحظ كيف رتب الله وظيفة الرسول المبعوث صلى الله عليه وسلم ترتيبا آخر على غير نسق طلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بما يصلح عباده، الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أعلم ما لا يصلح عباده فهو العليم، ونحن لا نعلم إلا مما علمنا. فطلب إبراهيم لوظيفتين الرسل، يتلو عليهم آياتك، اثنين يعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة ويزكيهم. أما امتنان الله ففيه واحد يتلو عليهم آياتنا يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة، ولم يتخلف هذا الترتيب في آيات واحدة من الثلاثة ولا رابعة من جنس هذه الآيات في القرآن كله. وهذا يدل إن دل على شيء واحد وهو أهمية تزكية القلب قبل التعلم،

فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن بعد التزكية أيها الإخوة، نريد فقيها بمعنى الكلمة. إننا بحاجة ماسة لوجود هذا الفقيه المنشود الذي تربى على الأخذ بالكتاب والسنة وراعى فهم سلف الأمة، وهو الفقيه الذي يستطيع التعامل مع واقعنا المعاصر. وأنت تدري حجم الأزمات الفقهية الطاحنة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمن. هذا الفقيه المنشود الذي نسعى على إيجاده نريده أن يكون قادرا على فهم النص وفهم الواقع، لا نريده أن يضع هذه النصوص بعيدا عن الواقع. وقد حثنا تبارك وتعالى للتفقه في دينه وجعله من فروض الكفايات، فالأمة كلها تأثم إذا لم يوجد فيها هذا النمط المنشود من الفقهاء. هذا أمر خطير جدا وفضل كبير لمن يسعى لأجل أن يرفع عن الناس هذا الإثم الكبير من أجل أن يقوم بفرض الكفاية. الفقيه الحقيقي هو صاحب القدرة على تجريد النص من قيد الزمان والمكان والاجتهاد في تنزيلها على واقع الناس ومشكلاتهم، حيث أي واقع تقع على الناس يأتي ويندفع من النصوص. وهذا نأخذه في كتاب الله من قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأي واقعة تقع للناس في بطن أو بحر أو في الجو تجد لها في الكتاب والسنة. ولذلك هذا الفقيه الذي يقوم بهذا الشيء يقوم بمثابة من؟ يقوم بمثابة الشارع، لأنه إما ينقل عن الشارع وإما يستنبط من كلام الشارع. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الفقيه هذه القضية بحيث أصبح نائبا عن الشارع، نائبا عن الشارع إما في الأخذ من النص وإما الاستنباط من النص، فهي منزلة عظيمة. وهذا المغزى الذي جعل ابن القيم رحمه الله تعالى يؤلف كتابه المات إعلام الموقعين، فسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأخطر شيء في هذا أن الإنسان يوقع عن الله بشيء ليس بصحيح وبشيء ليس بثابت. فهذا الفقيه المنشود يسعى له الإنسان ويجد فيه، وليس ثمة شيء مستحيل يجعل الإنسان المستحيل وراء ظهره، ويأتي الإنسان بهمة عالية كما أنه سائر، كما أنه يأكل ويشرب ليكسب ويعيش، أيضا يجد الإنسان في الطلب يستعمل هذه الوسائل المتاحة والممكنة، لا يقصر في شيء، لا يتوانى في شيء، ينكسر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الانكسار إلى الله والخضوع والإخلاص ودعوة الناس والعمل لإنقاذ الناس مما قيدهم من الأوابد والشرائد والمعاصي، إذا عمل الإنسان بهذا فإن الله يعلمه ويعطيه، كما أنه يسعى بإصلاح الآخرين فإن الله يصلح له أحواله ويقبل الإنسان إلى ربه. ننظر إلى الهمم العالية، ننظر إلى همة محمد بن جرير الطبري حينما جمع طلابه وقال لهم: ماذا تقولون؟ هل لديكم الهمة في أن نجمع تفسير السلف والصحابة والتابعين؟ فقال لهم: في كم صحيفة؟ قال: قرابة 30,000 صحيفة. قالوا: يفنى العمر ولا نستطيع. قال: ذهبت الهمة. فشرع به في نفسه فألفه، ولما أراد أن يكتب التاريخ قيل له نحو هذا وهكذا. فتجد أهل العلم قد بذلوا وقد سعوا، فالإنسان يقتدي بهؤلاء. الإمام البخاري لما سافر إلى مصر أغمي عليه في الطريق 3 مرات، ويوم أمس كنت أقرأ في أحد الكتب عن أحدهم يقول: شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات، وأحدهم يقول: خرج مني الدم في طلب العلم 2 مرات. وهكذا، فالإنسان عليه أن يقتدي بأصحاب الهمم العالية وأن يعلو بهمته، وأنه بإخلاصه واستكانته لربه وصدق اللجأ إليه ينال المراتب العالية الكبيرة. نحن أمام الكتاب والسنة، هما النعمة الكبيرة وهما الفضل العزيز والغزير من عند الله. لا يقصر الإنسان في تعلم علوم الكتاب، يجد في هذا الشيء ويحصل في هذا الشيء، ينتفع الإنسان من أصحاب الخبرة، يقرأ السير كما مر عندنا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فربنا جل شأنه قد أمر نبيه أن يذكر هذا، فنحن نقرأ سير أهل العلم وسير الأفاضل، نقرأ قول ابن عباس حينما يقول: إني لأمر الآية فأعلم منها ما أعلم، فأحب أن كل مسلم يعلم منها ما أعلم. فأنت تسعى أن تتعلم وأن تعلم، تسعى لأن لا ينقطع عملك بل يبقى فوق الأرض، وفي كل محاضرة تقريبا نذكر المقولة التي تقول: إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فالإنسان يجد في هذا الأمر ويسعى في هذا الشيء ويحقق بإذن الله تعالى البغية النافع. فالله كريم والله